الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهر واقسم أَنْتَ تَبْتَغُونَ فَضْلًا

وارزقنا أن نتلوه على النحو الذي يرضيك عنا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استهللنا هذه الأمسية بهذه التلاوة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، ونقلناها لكم من هنا من مسجد الإمام الشافعي بقرية سندبيس مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.